ثلاث سنين بالدكتور والابوكات والبش مهندس ولحد دلوقتي ما شفتش منكم يوم عدل. عليه العوض يظهر، مفيش اكل النهارده. ايه لطف معايا يا فالح، يمكن ترق. ليه بس يا ست جمالات؟ هو حصل مننا حاجه زعلت؟ لا سمح الله. ينيلكم يا ابو عده، بقى لغايه دلوقتي وما حصلش حاجه تزعلني. طيب ده انتم من يوم ما سكنتم عندي في الاوضه المفروشه دي وانتم موريين المر والمرار. احنا يا ست جمالات احنا مؤكد حضرتك غلطانه. غلطانه يا بتاع الكبد والكلاوي. ايه بقى اللي كبد وكلاوي؟ انت بتخرفي بتقولي ايه على الصبح؟ انا دكتور يا ست هانم، دكتور مش جزار ولا بيع فيشه ومنبار. قطيعه اهو كلكم زي بعض. اوعى انت يا فالح، اتفضلي اتفضلي استريحي هنا يا حماتي وروقي كده وقولي يا صبح. يوكسك يا بعيد، اوام عملتني حماتك؟ هو انا كده مش باذن الله لما اخد الليسانس وابقى محامي هتجوز بسلامتها بنتك ليلى؟ لما تبقوا تسد الديون اللي عليكم للناس وتتجدعنوا وتاخدوا الشهادات ابقى تعالى كلمني في الجواز واللازم منه، لكن دلوقتي ايدكم على الفلوس اللي عليكم احسن ما يحصل لكوش. طيب منين منين يا حسره؟ والله يا ست جمالات ده احنا انضف من الصيني بعد غسيله. ادي احنا قاعدين على فضل الكريم مستنيين فلوس خالنا. خالكم؟ هو هيلحقكم فلوس منين؟ هيدفع لكم مصاريف الجامعه ولا ايجار الاوضه ولا الاكل ولا اللبس؟ ده مسكين كان الله في عونه. ايه ده، هو مش خالنا ومسؤول عنا؟ وهو اللي متكفل بينا وبيربينا. ولما نتخرج باذن الله هنرد له الجمايل دي كلها ونطور رقبته قصاد كل اهل البلد. وخالكم ده هيبعت لكم فلوس امتى باذن الله؟ اهي كلها يومين. اسمع اما اقول لكم. نعم. انتم يا تدفعوا لي الفلوس اللي عليكم دلوقتي حالا يا اطردكم بره الاوضه. ايه هي حصلت لي كده؟ واكتر من كده، بشرط هتخرجوا بالبيجامات اللي عليكم. ايه ده، والبدل بتاعتنا بدلنا يا سيما. ها، وهاخد بحقهم اجره الاوضه وثلاث اشهر والتسع جنيه اللي انت مستلفهم مني. اخس اخس الله يكسفك، ده قليل عقله اللي يتجنن ويتجوز بنتي. ها قلتوا ايه؟ عارفين يا عم حسين يا بتاع. قلتوش بقى هنفطر ايه يا ولاد؟ مش تستنى لما نفوق من البلوه اللي كانت كتم على انفاسنا من شويه؟ قصدك حماتك لعنه الله عليها. انا مش قادره اتخيل ابدا ازاي هيجي يوم واتجوز بنتها ليلى واصطبع بوشها العكر ده يوماتي. وايه بقى اللي خليك تعيش معاها؟ دي العيشه معاها تأثر العمر. والله يا اكسلنس العيشه معاها هتوفر حاجتين. الاكل يا اكسلنس وايجار المسكن يا اكسلنس. فكرتني، طب ما انا بقول يا اكسلنس. ايوه، ما تخليها تفطرنا النهارده على الحساب. انا ممكن اكلمها على حاجه بعد ما شتمتني من خمس دقايق. طب خلاص خلاص بلاش انت، انا بقول ان فالح يتولى الحكايه دي. انا والله انا عندي اصوم عن الاكل 3 ايام ولا نش اطلب منها كوبايه ميه. ده يعني ايه بقى؟ يعني نموت من جوع؟ والله انا بقول مفيش غير اننا نستلف من الست جمالات كمان قرشين على الحساب وهي تبقى تاخد فلوسها على بعضها. ومين الفدائي بقى اللي هيطلب منها فلوس سلاف؟ انت. انا لا لا لا يا عم افتح الله. ايوه انت، ما فيش غيرك، ما تحاولش. اشمعنى بقى وليه ما يكونش واحد منكم؟ عشان انت الوحيد اللي فينا اللي هتقدر تلاقي لك حد يسندك عندها. مال ويدافع عنك ضد قذائف لسانها وابائبها الطايره. بس انا ولا كلمه. يعني ما فيش استئناف في القرار ده؟ ولا نقد ولا ابرام، ما تتعبش نفسك ولاحظ ان احنا جعانين موت وعلى الحديده. طيب ادعوا لي. روح الهي ربنا يخرب بيوتكم يا ابو عده ولا يكسبكم. ليه بس يا ست جمالات؟ مبسوطه يا ست ليلى؟ مبسوطة؟ ادي احنا على رأي المثل، سكت نال ودخل بحماره. حصل ايه بس يا ماما؟ مش انت من شوية حلفتيني اني اعتقهم من البهدلة؟ اهو بسلامتي دلوقتي جايلي وعايز فلوس سالك. ودي فيها حاجة يا ست جمالات؟ احنا علينا ليكي كام؟ 30 جنيه ايجار 3 اشهر متأخر و12 جنيه سحبينهم مني، جنيه ورا جنيه. خلاص ادينا 3 جنيه دلوقتي ناكل منهم لحد ما تجينا الفلوس، ويبقى المبلغ اللي علينا 15 جنيه غير ايجار الاوضه. ده 15 جنيه لما يلخبطوك ليه؟ انا قلت اسلفكم وليم واحد بعد كده. معلش يا ماما، والنبي بقى عشان خاطري. نجوم السماء اقرب له من القرش اللي ياخده مني. طب ورحمه بابا عندك لا تديله. والنبي والنبي لو طلعت لي المرحوم التربه شخصيا ما ياخدوا مني حاجة أبدا. خلاص اللي تشوفيه يا ماما. آه منكم يا بنات الأيام دي. آه شوفي يا أختي البت تلوت مني وسابتني ومشيت إزاي. لكن هي مين؟ هتجي أغلى من المرحوم؟ يا ست جمالات، ده احنا 3 وعايزين ناكل بالفلوس دي. هو أنت لسه واقف يا وش المصايب؟ ما تتهوى من خلقتي على الصبح أحسن والله. طيب طيب ما تزوقيش، ده الواحد يصومها سنين ولا الحوجة لخلقتك الغبرة كده. أيوة طيب يا بتاع القضايا والجنح، إن ما وريتك روحي يا شيخة إلهي ربنا يرزقك بجناية أكل مع سبك الإصرار والترصب عشان أنضم فيها مع النيابة في تطبيق أقصى العقوبة عليك. يا نهارك اسود ومنيل. طيب تعالى. أي أي أي أي أي أي أي أي حاجة من الأتعاب علشان تبقى تترفع عني بذمة يا حضرة الأبوكادو. ايه يعني راجع يا اخويا مدلدل وايد ورا وايد قدام؟ لازم سمع ما لا يحب. مشروطكم المهببة، ويا ريتها وصلت على الكلام اللي زي السب والشتيمة. ايه استعملت معاك الأسلحة اياها؟ اهو ده اللي انا كنت عامل حسابه عشان كده بعتناك انت. ايوه صدروني انتوا في كل مصيبة وقعدوا اتفرجوا علي. عيب، ده انت محامي وتسلك مع الجن. المهم دلوقتي انا جعان موت. ما هو بصراحة انا صايم على الاكل ليا 48 ساعه. مفيش حد ابن حلال يقول لنا انا عازمكم على حته طبق فول بالزبده ولا بالسمن البلدي. اخد ليه انت راخرت ليه؟ قول على الاقل فول بالزيت ولا فول حاف ولا فول نعم. يعني يا خي شفت اللي عزم علينا؟ خلاص لما تهب فيا بالشكل ده اهي احلامه السلام. بقى ده يخلصك يا خالد، جوعنا بالشكل ده وتسيبنا في الغربه جعانين كده وعلى الحديده. بعدين معاك يا خينا، انت خيلتنا وانت رايح جاي كده زي النمر اللي حابسينه في القفص. ما تسيبه يا فالح، يمكن بيفكر. بيفكر في ايه؟ هي حسبة بيرما؟ ده بقى له ساعتين رايح جاي لما زغل العناية. معلش يا سيدي دي له فرصة بس. ايه خلاص يا جماعة. ايه فرجة. ايه اخيرا وجدتها. يعني ايه؟ هناكل هناكل ايه؟ هناكل ده بكل تأكيد هناكل. كانت غايبة عني فين 324 مكرر دي؟ يا سلام يا ولاد، دي 324 مكرر دي هناكل بها اكل. مسكين الولد اتجنن. خيب الجرع، بعتوها ساعتين عاملين زي الخيلة كدابة وناخدوا لنا ما جدتوها، وبعد تطلع ايه بقى يا سيدي 324 مكرر دي؟ ها مالكوش دعوة، هو البركة بقى في ست جمالات و 324 مكرر. طب وايه يا اخويا الكتاب اللي واخده معاك ده بقى؟ ده بقى يا سيدي اللي فيه سر 324 مكرر اللي هناكل بيها. والله يبين انك ناوي تخرب بيتنا وتودينا في داهية. قرب يا جرع انت، هو بقى ما تبقوش عبط. إلى الطعام سل، إلى الديوك الرومي معتدل مرش. واه ميك واه مالي جرسون. أيوة يا بهوات. والله يا سيدي يلزمنا بقى ديك رومي محمر. أمرك يا بيه. مش تفهمه الأول بحكاية 324 مكرر دي؟ يمكن يرجع في كلامه ولا حاجة، ولا يمكن تكون يعني ما بتمشيش هنا. اسكتوا بس، انتوا عليكوا تاكلوا ملكوش دعوة. طيب حس كده بقى، أنا يلزمني جوز فراخ محمر وتحشهم لي وحيات والدك بحمام كده، يعني كام حمامة يكون عثمان. أمرك يا بيه أمرك. وأنا تعال هنا أنت يا أيوة. تعال هنا من فضلك. أيوة يا بيه. هم طلبوا ديك رومي وفراخ محشية بالحمام مش كده؟ أيوة يا بيه. أنا بقى يا سيدي يلزمني جوز فراخ بضارة، فاهم؟ أيوة بضارة. أيوة وحسبة 2-3 كيلو كباب على كفتة. بأكلة العمر يا ابني، بس على ربنا يجملها بالستر ويتمم بخير. اطمن الكتاب وياي اللي فيه السر كده. آه. ايه كلته الحمد لله. احنا اكلنا الاسبوع قدام يا ابني. انا لزمني كده امشي 1000 كيلو عشان اهضم اللي انا اكلته. نيجي بقى يا سيدي بقى لوقت الحساب. وريني بقى ازاي الست جمالات هتدفع يا عبقري. لما نشوف بقى بركات اكتشافك اللي مسميه 324 مكرر. هتشوفه حالا. جرسون افندم يا بيه. تسمح والله تنادينا صاحب المطعم من فضلك؟ بكل صور يا بيه بكل صور. اعوذ بالله، ماله عامل كده يا اخويا زي العجل؟ كتر الاكل ليل نهار. أيوة. وفي حاجه تبور عنده كله على كرشه. افندم يلزم خدمه. احنا يا سيدي ثلاثه اولاد خاله وكلنا طلبه، انا في الحقوق وفالح في الطب. أيوة. ونبيه في الهندسه. انعم واكرم. اهو حسن. لا والله ملوش لازمه ملوش لازمه ملوش لازمه. ازاي ويا دي تيجي؟ ده انتوا احسن زباين عندنا. حسابنا ايه بقى يا حضرتك؟ حسابكم كله 964 قرش. وحس انكم طلبه انا هعمل لكم تخفيض واخلي الحساب 9 جنيه بس. ده حاجه عظيمه خالص. العفو يا حضره، ده واجب علينا. وايه راي حضرتك بقى اننا ما معناش ولا مليم من ال 9 جنيه دول بقى؟ ايه حضرتك بتقول ايه؟ وادي يا حسنين سالكوا على قهوه. لو تعالى هنا انت كل الجرسونات. بس استنى، اقفل باب المطعم عشان الحراميه دول يهربوا. ارجوك احفظ لسانك ولاحظ ان كل كلمه جارحه هتقولها هنحاسبك عليها بموجب الماده 306 من قانون العقوبات. عقوبات؟ وهو القانون كان قال لكم تخشوا محلات الناس وتاكلوا فيها ولا تدفعوش ثمن الاكل؟ لا طبعا، بس تعالى نقرا سوا القانون ونشوف بيقول ايه. ادي القانون اهو، ادي يا سيدي قانون العقوبات معايا. نضربهم على يا معلم ولا نجيب لهم البوليس؟ الاثنين سوا. هلا الاثنين سوا اتقل يا معلم. اتقل يا معلم احسن بعدين تخسر ثمن الاكل ومصاريف القضايا. شوف يا سيدي، الماده 324 مكرر بتقول ايه؟ هتاكل بماده من قانون العقوبات؟ ايه بقى اخرتها؟ السجن 100% ان شاء الله. ما تسكتوا، امال خلوني اشوف شغلي. شوف يا سيدي، يعاقب بالحبس مده لا تتجاوز 6 اشهر وبغرامة لا تتجاوز 20 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تناول طعاما أو شرابا في محل معد لذلك، مع علمي أنه مستحيل عليه دفع ثمنه أو ممتنع عن دفع ما استحق عن ذلك أو فر دون الوفاء به. يبقى روحنا في داهيه. هو ده اكتشافك المهم؟ الحقني قد بجوز عساكر، خلينا اسلمهم للاسم واتشفى فيه. لا لا لا، استنى يا معلم، استلم فيه. في حاجه مهمه هنا. وتعتبر هذه الجريمه جنحه مستعجله تنظر على وجه السرعه. مستني ايه؟ ما تطلب بوليس الناد. يا حلمك يا معلم، بس حلمك. الله يخرب بيتك يا شيخ. يوقف التنفيذ إذا دفع المتهم الثمن المطلوب. يعني إيه؟ يعني إذا إحنا دفعنا المبلغ لا ناخد 6 اشهر ولا يتحكم علينا بغرام. طلبت يا بوليس النجدة. ما تتقل يا معلم، القانون وديك عرفته، وإذا بهدلتنا مش هتستفيد حاجة، لكن أنت كده بصفة لطافة ممكن تاخد فلوسك وفوقهم بوسك. إزاي؟ إحنا بقى يا سيدي شايلين فلوسنا عند واحدة اسمها ست جمالات، تبعت حضرتك واحد من عندك ينده لها وهي تدفع لك المبلغ على داير مالين. الكلام ده صحيح؟ والله جرب، وإذا ما حصلش ابقى سلمنا يا سيدي للبوليس. واد حسنين. نعم يا معلم. اقلع الفوطة يا ده، روح شوف لنا الست جمالات دي وهاتها معاك. أمرك يا معلم، بس هي ساكنة فين؟ في السيدة زينب وعنوانها أهو. بسرعة يا واد. ولحد ما تيجي بقى يا سيدي نشرب القهوة وهو كله على الحساب. تاكلهم ب9 جنيه مرة واحدة؟ احبسهم يا حضرة. اطلب لي النجدة قد بسرعة. استنى بس يا معلم، اسمعي يا ست جمالات. ابعد عني، انا ما اعرفكش. هنتصرف ازاي يا ناصح؟ والسجن اللي من دول رطوبة. يا ست جمالات، ممكن اقول والله كلمة واحدة؟ عايز تقول ايه؟ فلوس ومش هدفع جنس مليم. اسمعيني بس يا ستي، انت ليك عندنا 42 جنيه كويس، والحواله اللي هيبعتها لنا خالنا يمكن تيجي النهارده او بكره. واذا احنا بقى دخلنا السجن فمش هتتصرف الحوال، يبقى ايه العمال؟ الأحسن إنك تدفعي لنا التمن بتاع الأكل وليك علينا أول ما توصل الحوالة نخليك على طول تاخدي فلوسك على داير مارلين. قلتي إيه؟ هتدفعي يا ست ولا أطلب النقدة؟ وفلوسي عايزهم يدوا عليا؟ دول 55 جنيه. بس ادفعي بقى يا ست جمالات. ادفعي استريحوا بهوات. اتفضلوا هاتوا حاجه سهله. حسابي يا واد حسنين. واللقاء التالي مع الفنانة هدى سلطان، وهي من مواليد 15 من شهر أغسطس عام 1925 بمحافظة الغربية. تلقت تعليمها الديني بقرية كفر أبو جندي، حفظت أغاني السيدة أم كلثوم وتتلمذت على يد الملحن أحمد عبد القادر. وللفنانة هدى سلطان ما لا يقل عن 100 أغنية، من بينها يا ضاربين الودع، تكسي الغرام، إن كنت ناسي أفكرك، ولها العديد من المسلسلات التلفزيونية أشهرها أرابيسك، الوتد، زيزينيا، والليل وأخره، ولها العديد من الأفلام السينمائية ومنها ست الحسن، السكرية، وداد المصرية، وعودة الابن الضال، كما قدمت عدة مسرحيات في فرقة فريد شوقي المسرحية منها الملاك الأزرق، سيد درويش، وأيوب الجديد. وحصلت على العديد من الجوائز، من بينها الجائزة الأولى عن الأدوار الثانية في مسابقة جوائز السينما عام 1975، وحصلت على جائزة أحسن ممثلة عن دورها في مسلسل الوتد من مهرجان القاهرة الرابع للإذاعة والتلفزيون، وقد رحلت عنا في 5 يونيو عام 2006. هنا القاهرة، في حياة كل منا شخصيات تلعب دورا في رسم ملامح ماضيه وحاضره ومستقبله. والنجم يلمع بموهبته ومن خلال ما يعكسه عليه الآخرون. مهرجان النجوم، مهرجان النجوم لقاء أسبوعي. الإعداد محمد سعيد، التقديم نجوى الطوبي. صديقي المستمع، مع نجم جديد ينضم إلى مهرجان النجوم، ولقاء اليوم مع صاحبة الصوت المتميز الأصيل، مع الممثلة المبدعة التي حصلت أكثر من مرة على أعلى جوائز السينما. لقاء مهرجان النجوم مع المطربة الممثلة هدى سلطان. الفنانة هدى سلطان، أهلا بيكي في البرنامج وكل سنة وانت طيبة. أهلا وسهلا، كل سنة وانت طيبة والمستمعين كلهم طيبين. هسألك في البداية عن مدى إيمانك بتأثير الناس في بعضهم، وهل لعبة علاقات التأثير والتأثر دور في حياة هدى سلطان الشخصية؟ ما في شك ان للناس تأثير كبير في حياتي. طبعا انا احترم رأي الناس واعمل حساب كبير جدا لهم في تصرفاتي حتى في اعمالي الفنية، لان ما كنتش ابقى حريص على اني اقدم للناس شيء يعني يعجبهم، فده معنى اني انا ما بهتمش بيهم، وطبعا له تأثير كبير جدا. طيب لو بدأنا معاكي من مرحلة الطفولة، بتذكر يا ترى هدى سلطان أهم ملامح التأثير عليها من الأسرة، وفي مثلا قيم أو سلوكيات معينة اكتسبتيها من الأسرة؟ يعني بلوني طبعا طفولة دي بقى يعني فترة بعيدة شوية، لكن ما في شك ان في تأثير كبير. أولا تأثير والدي، وأهم شيء يعني كان في جو البيت هو القرآن. لأن والدي شيخ وكان متدين جدا، وكان أول حاجة الصبح أنت عارفة طبعا في حاجة اسمها الراتب، وكانت اللي بتقرأ على اعتبار أن بابا راجل فلاح وما فيش راجل يخش البيت. كان في واحدة اسمها الشيخة كريمة العدلية تيجي تقرأ قرآن، وكان صوتها جميل جدا، كنت أتأثر بها إلى درجة أن أنا كنت أعيط وهي بتقرأ. ويمكن كمان يعني أنا يعني كنت أقعد جنبها وأسمعها، وتكرار مجيها في البيت ده خلاني أحفظ بعض آيات من القرآن يعني. وطبعا أمي الله يرحمها كانت مثلي الأعلى، وبابا، والجو المحيط بالبيت كأي بيت من البيوت اللي لها تقاليد وبتمشي عليها وبتحترمها. لكن بالنسبة لسلوكيات معينة مثلا اكتسبتيها من الأسرة؟ يعني أحاول أقول لك مثلا إحنا يعني كناس شرقيين وكمسلمين لنا برضو عادات بتختلف اختلاف كبير جدا عن حتى اللي شفتهم في حياتي، لأن أنا قابلت ناس كتير جدا وسافرت أوروبا وسافرت بلاد عربية. الاحترام الكبير، ان مهما انا كبرت برضو في ناس برضو اكبر مني فلازم احترمهم واعمل لهم حساب، وده يمكن لغايه النهارده مأثر على حياتي رغم ان انا برضو فنانه، وبيقولوا ان الفنان بيكتسب عادات يمكن ما تكونش في طبيعته، لكن بالنسبه للظروف المحيطه بيه لازم يتاثر بيها، ويمكن يتصرف زي يعني الجو المحيط بيه. ده يمكن انا ما تاقلمتش عليه قوي، يعني انا احب بيتي جدا، يمكن يعني ممكن مش ست بيت 100%، لكن برضو اتحط تحت بند ست بيت إلى حد ما. يعني أهتم بمعاملتي للناس، يعني هو ده إذا كان مثلا ده يعني سؤالك. طيب وبالنسبة لاشتغال شقيقك الأكبر محمد فوزي بالفن، كان له دور في توجيه اهتمامك نحو الفن، وكان إيه شكل تأثيره عليكي؟ لا شوفي، هو الفن عمره ما بيكون يعني عشان مثلا أخوي اشتغل أنا أشتغل، أو إن أنا مثلا حبيت الفن من خلال فوزي. لا، الإنسان بيتولد ولا إذا كان عنده موهبة فمهما طال الزمن بيحاول إنه هو يظهرها. يمكن في الفترة اللي ظهر فيها فوزي هو أكبر مني برضو كان عندي نفس الهواية، وكنت مصرة على أني أنا برضو لازم أقتحم هذا الميدان، رغم طبعا الصعوبات الكبيرة جدا اللي من فوزي نفسه. يعني هو أول واحد وقف قدامي واعترض على أني أنا أكون فنانة، وطبعا حصلت بيني وبينه حاجات معروفة وقلتها كتير قبل كده، لكن هو ما كلوش تأثير مباشر أنه مدام هو بقى فنان أن أنا أبقى فنانة. طيب كان مين اللي له التأثير دوت؟ يعني ازاي حبيتي الفن وازاي بدأتي تشتغلي بيه؟ لا ما هو انا بقول لك يعني انا حبيت، يعني انا زي ما تقولي ايه، وعيت لقيت نفسي بغني في مرحلة المدرسية، كنت شاطرة قوي في المحفوظات، كنت بحبها علشان انا صوتي كان يعني لا بأس بيه، فكنت انا طبعا مطربة الفصل في الحفلات المدرسية، كنت انا اللي اغني في الحفلة. وبعد كده بقى طبعا اتجوزت وخلفت، لكن رغم كده برضو كانت مسيطرة عليا فكرة ان انا اعمل بالفن. جيت هنا مصر وبرضو لقيت شوية صعوبات، لكن الحقيقة ان الموهبة ما بتقفش قدامها شيء. لكن كان اهتمامك بالفن في البداية يعني بالتمثيل ولا بالغناء؟ زي ما حضرتك قلتي لي بالغناء يعني. لا شوفي أنا هقول لك، هو كان بالاتنين مع بعض، إنما يمكن كان الغناء أكتر لأني كنت بقدر أمارسه في البيت وأنا بعمل أي حاجة، ممكن تغني لكن ما قدرش واحد يقعد يمثل مثلا هو بيعمل أي حاجة. لكن كنت أنا بقى إيه، أصحابي بقى البنات الصغيرين كنا نعمل يعني أنا أقرأ كتير جدا، حتى حاجات خارجة عن دراستي يعني روايات، فكنا نجيب روايات ونعمل منها تمثيليات ومش عارف ايه وراء القضبان، ونعمل شباك بتاع اول دور بيتنا كان ملكنا، فكان الدور التحتاني خالص يعني فاضي كده، فكنا مثلا يبقى منظر سجن ابقى واقفة ورا الشباك وماسكة القضبان بتاعته واقول بقى اللي ربنا يقدر يعني. فقدر اقولك ان الغناء والتمثيل كانوا الاتنين ماشيين مع بعض، وهو في الحقيقة الغناء والتمثيل مكملين لبعض. يعني المطربة لما بتغني بتمثل وهي بتغني، لازم يعني كلمات الأغنية ما كانتش تصورها وتوصلها للناس مصورة زي الإذاعة، ما تبقاش أغنية صح. وكذلك التمثيل بالعكس، ده في مثلا في معهد السينما أعتقد أنهم بيدرسوا موسيقى علشان خاطر طبقات الصوت، وهم بيمثلوا ما دروش يمثلوا من طبقة واحدة بس، يبقى شيء ممل. طيب مدام هدى، حضرتك قلتي لي انك جيتي القاهره في بدايه حياتك بعد زواجك، يعني بالنسبه للفرصه الاولى اللي جات لك في السينما او الاذاعه جت ازاي ومين اللي ادهالك يعني؟ او هل انت اللي بحثتي عن الفرصه ديت؟ انا اول ما جيت كان كل همي ان انا اولا الناس تسمعني، يعني عايز صوتي يوصل للناس. فروحت الاذاعه، قابلت الله يرحمه استاذ عبد الوهاب يوسف وشجاعي، وعملوا لي امتحان، وطبعا نجحت الحمد لله على طول. انا يعني اول ما بديت في الاذاعه، يعني حياتي الفنية بدايتها الإذاعة. أعتبر إن الإذاعة لها فضل كبير جدا عليا في إن الناس سمعتني يعني. ولغاية النهاردة ما انساش صوت أستاذ حافظ عبد الوهاب وهو بيقول: يا سور الإذاعة اللاسلكية أن تقدم لكم صوتا جديدا، المطربة هدى سلطان. لغاية النهاردة شوفي فاتت كم سنة ما بتروحش من وداني أبدا. بعد كده كانت شركة نحاس فيلم يعني عملت إعلان عن إنها عايزة مطربة لفيلم ست الحسن. أنا بقى في الفترة دي كان فوزي أخويا معترض على إني أعمل في الفن، وكل مثلا ما أي منتج يعني سمع صوتي في الإذاعة وعايز مطربة أو حاجة يتراجع الحقيقة بالنسبة لزملته مع فوزي وصداقته وكده. ففي الله يرحمه جبريل نحاس رحت له، وجاب الأستاذ رياض الصنباطي عمل لي امتحان صوتي وسمع صوتي وعجبه، وجه الأستاذ نيازي وكوكا الإذاعة وسمعوا أول أغنية سجلتها، ويعني وافقوا على طول إن أنا أعمل الدور، وفعلا عملته. يعني بعد في نص الفيلم بقى لما سمع فوزي، ما أنا دخلت كده سرا كل الحاجات دي عملتها من غير ما حد يعرف، فسمع فبعت برضه الله يرحمه الأستاذ حلمي رفلة لجبريل وقال له إن ده أخوها هيقتلها وده الناس فلاحين. فكان جبريل شجاع جدا وقال له إن دي موهبة، صوت وصورة لا بأس بيها، ولابد إنها هتطلع يعني هتشق طريقة، فإذا أنا ما طلعتهاش فغيري هياخدها يطلعها، فانا ليه اضيع الفرصه دي من ايدي؟ والله اذا كان لها عمر واخوها ما موتهاش يبقى انا كسبت والسينما كسبت، ما حصل يبقى يعني الله يرحمها خلاص. بتتذكري يا ترى اول اغنيه سجلتيها في الاذاعه وكان اول فيلم ايه؟ اول اغنيه كانت حبيبي ما لقيتش مثاله، سلطان على عرش جماله، دي ملهاش علاقه باسمي طبعا. واول اغنيه في السينما كانت فرحنا باللي وحشونا للاستاذ رياض الصنباطي، الاولانيه تلحين الاستاذ احمد عبد القادر. ما يصحش ان انا ما اقولش اسمه الحقيقه، لان قدم لي اغاني كتيره جدا في بدايه حياتي في الاذاعه. يا ريت تسمعينا جزء منها لو كنت فاكراها مدام هدى. حبيبي ما لقيتش مثاله، مثاله ما لقيتش مثاله، سلطان على عرش جماله، سلطان على عرش جماله. بس هي دي اللي فاكراها منها يعني. مدام هدى، يا ترى حضرتك قلتي لي ان الاستاذ المرحوم فوزي ما كانش موافق عن اشتغالك بالفن، وانه يعني اصحابه او العاملين بالفن عشان خاطره يعني كانوا بيمتنعوا عن العمل معك، لكن هل وجدتي تشجيع يشبه التبني الفني من اي من المشتغلين بالفن في السنوات الاولى لعملك الفني؟ في الحقيقه الله يرحمه جبريل نحاس اول ما سمع صوتي واستاذ نيازي والله يرحمها مدام كوكا وسمعوا الاذاعه يعني وكده، والاستاذ رياض الصنباطي يعني قال ان صوتي يجي منه يعني، جابرييل عمل لي عقد بثلاث أفلام احتكار يعني لمدة سنة، منهم ست الحسن، وده كان فيلم اللي دخلت فيه من السينما طبعا أي دور، لكن كان عشان بس أخش في السينما. بعد كده كانت بطولة حكم القوي، بعديها بيت الطاعة كان يوسف بيه ربنا يمسيه بالخير، وأنا في بيت الطاعة منها. فهو الحقيقة اللي كان له فضل كبير جدا في اني انا يعني خطيت الخطوات الاولى يعني خطوات ثابته هو جبريل نحاس. طيب مدام هدى، بالنسبه للاغنيه الاولى اللي عرفك الناس من خلالها او اللي اتشهرتي من خلالها كانت ايه، ومين اللي كان مؤلفها وملحنها؟ شوفي، هي الاغاني الاذاعيه في الاول يعني هي ما كانتش بتعيش كتير، لسبب ان كان يعني المبدا اللي ماشي عليه الاذاعه ان في كل وصله بتسجلي وصله وبتبيعي وصله على الهواء وبتسجلي وصله مدة كل مية واحدة منهم 15 دقيقة، وكذلك يعني مثلا الأغاني اللي بعديها تكون جديدة

تعرفي ليه الأغنية سبب شهرة سريعة وسبب شهرة أوسع وأكبر مدى؟ علشان بتنزاها على ملايين. احنا لما بنطبع كتاب بنطبع 5000 أو 10000. أيوة. لكن لما بتزاع أغنية طيبة من خصوصا واحدة زي السيدة أم كلثوم اللي هي سيدة الغناء. أيوة. فبيسمعها 60 مليون. فمن هنا يعني أكثر الناس يمكن تعتقد بأني أنا يعني صاحب أغنية أكثر مني صاحب يعني قصائد. إنتاج الأستاذ أحمد ربي في الشعر بلد دواوين وترجمة عمر الخيام قبل أن أنظم أغنية. غنى منه 15 رباعية نقيناهم مع بعض بتاع سمعته صوتا هاتفهم في الصحة من أحسن أغانيها. وفي الحقيقة تعرفي سيدة أم كلثوم غنت لي أول ما غنت لي قصيدة دون أن تعرفني. يا سلام. كنت وقتها في باريس بأدرس اللغة الفارسية وفنون المكتبات، وكنت تركت قصيدة للأستاذ العظيم الشيخ أبو ليلى محمد صاحب الأغاني المشهورة بتاع أفديه حفظ الهوى وضيعها أمانا أيها القمر المطل. فأم كلثوم غنت قصيدة تدعي عنه اسمها الصب تفضحه عيونه، وهذه القصيدة كانت هي تقريبا السبيل الذي تمت لي المعرفة بأم كلثوم على يديها. الصب تفضحه عيونه كانت السيدة أم كلثوم على أبواب ملأ أسطوانات لأول مرة في حياتها، فكان فاضل أسطوانتين، هي كان مطلوب منها 10. قالت لي يا رامي عايزين منك أسطوانتين وبتاع، قلت لها طيب نقي من الديوان أو أعملك شيء. قالت لي أعمل معروف الديني زجل. أنا في الحقيقة ضغط لأني لم أكن نظمت الزجل ده في حياتي أبدا. أي. وكنت يعني في ذلك الوقت أستنكف أني أنا أشهر بأني زجال. فأثرت علي وقالت لي يعني عجبك الكلام اللي بنحكيه ده، أنت مش تحط لنا معاني وأخيلة ونواحي الشعر ده في الزجل، وأنت إذا يعني نزلت شوية في أسلوبك وخليته بالدارج فانهض بيه من حيث المعاني والأخيلة. فطوعتها وعملت لها أول أغنية زجلية كانت خايف يكون حبك لي شفع علي. القليلة التي توجه إلى سيدة بعكس المألوف في الأغنية العربية. أكاد عايز شيء من التفسير شوية. وطول عمر العرب ما كانوا يغنوا إلا يتغزلوا إلا في امرأة. لما جاء في الدولة العباسية ابتدأوا في أواخر أيامها أنهم يعني يتغزلوا في الذكر، مش في كأنه رجل، بأنه حبيب، يقول يا حبيبي يا حبيبي ويكلم من الناحية دي. بعدين دي زادت خالص،